بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل، قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل الآية، أظهر الأقوال فيه أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم. ومن معاني القضاء الإخبار والإعلام، ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. والظاهر أن تعديته بإلى لأنه مضمن معنى الإحياء، الإيحاء أحسن. وقيل مضمن معنى تقدمنا إليهم فأخبرناهم، قال معناه ابن كثير: والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أحسن، أي بالإيمان والطاعة، فإنه إنما يحسن على نفسه، لأن نفع ذلك لنفسه خاصة، وأن من أساء، أي بالكفر والمعاصي، فإنه إنما يسيء على نفسه، لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، في آيات. نعم. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها الآية، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، إلى غير ذلك من الآيات. واللام في قوله: وإن أسأتم فلها، بمعنى على، أي فعليها، بدليل قوله: ومن أساء فعليها. ومن إتيان اللام بمعنى على قوله تعالى: ويخرون للأذغان الآية، أي عليها. ويخرون للأذغان. نعم. الآية، أي عليها. وقوله: فسلام لك الآية، أي سلام عليك على ما قاله بعض العلماء. ونظير ذلك من كلام العرب قول جابر التغلبي أو شريح العبسي أو زهير المزني أو غيرهم: تناوله بالرمح ثم انتنى له، فخر صريعا لليدين وللفم، أي على اليدين وعلى الفم. والتعبير بهذا اللام في هذه الآية للمشاكلة كما قدمنا في نحوه: وجزاء سيئة سيئة الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية. قوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم الآية. جواب إذا في هذه الآية الكريمة محذوف، وهو الذي تتعلق به اللام في قوله ليسوءوا، وتقديره: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، بدليل قوله في الأولى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا الآية. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، قال ابن قتيبة في مشكل القرآن، ونظيره في حذف العامل قول حميد بن ثور: رأتني بحبليها فصدت مخافة، وفي الحبل رواع الفؤاد فروق، أي رأتني أقبلت أو مقبلة. وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: قرأه على الكسائي: لنسوء وجوهكم، بنون العظمة وفتح الهمزة، أي لنسوءها بتسليطنا إياهم عليكم، يقاتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عامر وحمزة وشعبة عن عاصم ليسوء وجوهكم بالياء وفتح الهمزة. والفاعل ضمير عائد إلى الله، أي ليسوء هو، أي الله وجوهكم بتسليطه إياهم عليكم. وقرأه الباقون ليسوء وجوهكم بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع التي هي فاعل الفعل، ونصبه بحذف النون وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الذي بعثهم الله عليهم ليسوء وجوهكم بأنواع العذاب والقتل. نعم، ليسوء وجوههم. نعم، ليسوء وجوههم أحسن، بأنواع العذاب والقتل. قوله تعالى: وإن عدتم عدنا، لما بين جل وعلا أن بني إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين، وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما بعث عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم، وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة بعث عليهم قوما ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وبين أيضا أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم، وذلك في قوله: وإن عدتم عدنا. ولم يبين هنا هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أم لا، ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة، فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله: وإن عدتم عدنا، فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فجرى على بني قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة. فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقوله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم الآية، وقوله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم الآية، ونحو ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقوله تعالى: وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها الآية، ونحو ذلك من الآيات. وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين. يقول وتركنا. نعم، بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين لأنها أخبار إسرائيلية وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في قوله حصيرا في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، كل منهما يشهد لمعناه القرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه، وكلها صحيح ويشهد له القرآن، فنورد جميع ذلك لأنه كله حق. الأول أن الحصير المحبس والسجن من الحصر وهو الحبس. قال الجوهري يقال حصره يحصره حصرا، ضيق عليه وأحاط به. وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ونحو ذلك من الآيات. الوجه الثاني أن معنى حصيرا أي فراشا ومهادا من الحصير الذي يفرش، لأن العرب تسمى البساط الصغير حصيرا. قال الثعلبي وهو وجه حسن. ويدل على هذا الوجه قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الآية، ونحو ذلك من الآيات. والمهاد الفراش. قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. العامة عندنا يخصون اسم الحصير بالمنسوج من الخوص، أما مثل البسط المنسوجة من الصوف والقطن وما أشبه ذلك فيسمونه بأسماء أخرى. نعم، أحسن عليك. قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي إلى هنا مرة. أحسن عليك. لا إله إلا الله. يحيى عليه السلام بن حصور. شو؟ يحيى بن حصور على إيمانه، كان سيدا وحصورا. ما ممنوع من اتيان النساء. لا إله إلا الله. طيب